عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل ربه بإذنه والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وله الحمد كله والشكر كله على ما يسره من هذا اللقاء وهيأ أسبابه، والذي هو كلمة لإخواننا في الله الذين يجمعنا وإياهم الاجتماع والائتلاف على هذا المنهج الحق، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم بإحسان. ونلقي هذه الكلمة في هذه الليلة، ليلة الأحد 20 من شهر جماد الآخرة لعام 35 و400 ألف، وكما سمع كثير منكم أو قرأ أنه قد اختير أن تكون هذه الكلمة الموجزة بعنوان حراسة السنة. وهذه الترجمة لهذه الكلمة أو العنوان لهذه الكلمة هو من حيث هو عنوان عظيم، لا من حيث قدر المتكلم وعلمه، فإن حراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوظيفة العظيمة والعمل الكبير الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم، وسار على طريقتهم وهديهم في حراسة السنة أئمة الحديث ونقاده في كل عصر ومصر على اختلاف أعصارهم وأمصارهم. حراسة السنة هي من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي قال عليه الصلاة والسلام فيها كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حراسة سنته وحياطتها وحفظها والذب والذود عنها. حراسة السنة هي من نصر الله الذي وعد فاعله بأن الله ناصره، كما قال تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن نصرة الله تعالى تكون بنصرة وحيه وتوحيده وحقه، والسنة هي من وحي الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال حسان بن عطية رحمه الله التابعي الدمشقي: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها. فحراسة السنة هي من نصر دين الله، وهي من نصر الله عز وجل الذي وعد فاعله بما سمعتم أيها المسلمون والمسلمات، أن الله عز وجل ينصر من قام بهذا الواجب العظيم وبهذا النصر لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حراسة السنة هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل من أجلى وأعلى وأجل مراتبه، فإن الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والأقوال والعبادات والأخلاق والمعاملات وما شملته سنته صلى الله عليه وسلم من أفعال العباد هداية لهم وإرشادا لهم، كل ذلك من الأمر بالمعروف. والنهي عما نهت عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد البدع والمحدثات في دينه، هو من إنكار المنكر، كما هو معلوم عند أهل العلم ومقرر. ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، أن الرد على أهل الأهواء والبدع ورد ضلالاتهم ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حراسة السنة، ما هي السنة؟ قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل في أصول السنة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي السنة، آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآثار منقولة إلينا بالأسانيد، إذن هي أسانيد ومتون، أسانيد بها تنقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فحراسة السنة تكون بحراسة هذين الأمرين، بحراسة الأسانيد وحراسة المتون، بحراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إسنادا ومتنا، لأن السنة هي النجاة وهي المخرج من الفتن والاختلافات، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلى آخر الحديث. فلا بد من حراسة هذا السبب العظيم للهدى، ولا بد من حراسة هذا الهدي الذي هو خير الهدي. وفي صحيح مسلم عن جابر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. حراسة السنة ممن يكون، أي من يقوم به، واجب على المسلمين أن يحرسوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادا ومتنا، ويقوم بهذا الفرض خير قيام قام به في السابق والأزمنة الماضية، ويقوم به في العصر الحاضر، وسيقوم به من شاء الله عز وجل في العصور القادمة. قام به في الماضي ويقوم به في هذا العصر خلاصة أهل العلم وزبدتهم ونقاوتهم من حملة العلم والرسالة والدين والإيمان. أهل الحديث وأهل السنة الذين إليها ينسبون وبها يدعون وعليها يوالون ويعادون وفي سبيلها يبذلون من أموالهم وأوقاتهم وأعراضهم ودمائهم، هؤلاء هم الذين بحراستها جديرون، وهم الذين بحفظها وصيانتها حقيقون، وهم على الحقيقة الذين بهذه الحراسة والصيانة قائمون. أئمة الحديث والأثر والسنة الذين صدقوا مع الله وصدقوا في الولاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعرفهم الإمام مالك إذ سئل عن نسبتهم فقال: أهل السنة الذين ليس لهم اسم إلا أهل السنة. فمن فضل الله عليهم أنهم إليها ينتسبون وبها يعرفون، وبهم تعرف السنة وترفع ويذاد عن حياضها ويدفع، بهؤلاء الأئمة الأعلام لا يخلو منهم زمان، ولله الحمد والمنة لا يزال الله عز وجل يغرس في هذه الأمة من ينصر دينه ويذب عن السنة. لماذا حراسة السنة؟ لأنه فرض على الأمة، ولأن السنة وحي الله ودينه، ولأن السنة سبيلنا الوحيد لفهم القرآن، ولأن السنة عليها تجتمع الأمة وتزول الخلافات بينها إذا رجع إلى السنة بصدق ودعي إلى السنة بوضوح وتفصيل. فبهذين السبيلين تجتمع الأمة على السنة. إن السنة وحي الله ثاني الوحيين، وهي سبيلنا الوحيد لرضا الله تمسكا بها وبالقرآن الكريم كلام الله عز وجل، وهي كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا المعنى موجود عند جميع الأئمة المعتبرين، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتشرحه. فالسنة مبينة وموضحة وشارحة للقرآن، فما كان بهذه المثابة، لا بد أن يبذل الغالي قبل الرخيص، والنفس أن تبذل النفس قبل النفيس في سبيل حمايتها. وهل ضل من ضل إلا بسبب حرمانه من خير السنة ونورها وهدايتها؟ وهل تفرقت الأمة إلى ما يرى اليوم ويشاهد إلا بسبب الإعراض عنها؟ فإن السنة أحد الذين علق النبي صلى الله عليه وسلم العصمة من الضلال به، كما في الحديث عند مالك وغيره، وله طرق، وصححه الألباني الإمام رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، فهي من الذكر وهي من الوحي، وبها يفهم القرآن، ولا سبيل إلى مرضات الله وجنته إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. السنة أمرنا باتباعها في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. السنة أمرنا بالاحتكام إليها عند التنازع والاختلاف. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذن أمرنا بأن نحتكم إلى هذه السنة، وأمرنا بأن ندعو إليها، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه ثم أداه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. سنة رسول الله هي عصمتنا من الضلال، كما تقدم: تركت فيكم شيئين، وأمرنا بالدعوة إليها، وأمرنا بالاحتكام إليها. وعلامة فارقة بين أهل الإيمان والنفاق الرجوع والاحتكام إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشيء بمثل هذا وفوق ما وصفت الآن كيف لا يحرس ولا يبذل الجهود العظيمة في حراسته؟ لقد قام سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم بهذا الواجب، والواجب علينا أن نسلك سبيلهم وأن نقتفي آثارهم. وممن تحرس؟ أي من هم الذين نحرس السنة منهم؟ من الذي يتصور منه أن يأتي الخلل منه على السنة فنحرسها؟ أذكر بعض الأشياء وبها يعرف الباقي. ومن خلال عرض هذه المسائل يتضح لكم الجهد الذي بذله السلف في هذا الباب، ويتضح لكم أيضا من اليوم سيسلك سبيل السلف الصالح في أداء هذا الواجب العظيم. تقدم في الكلام السابق أن قلت: حراسة السنة إسنادا ومتنا. فإن من حراسة السنة الرد على من أنكر السنة وأبى أن يقبلها كلها وزعم أنه يتمسك بالقرآن وحده، وقد كذب. وبالله ورسوله كفر، لأن القرآن أمرنا الله فيه باتباع السنة في آيات كثيرة تقدم ذكر بعضها. وهذا الصنف من الناس موجودون قديما وحديثا ينتشرون حيث يقل أو ينعدم في البلاد الحارسون للسنة والمدافعون عنها. فلما ظهرت بعض شبههم قديما وكانت آراء فردية وشبهات خاصة، تصدى لها أئمة السنة من السلف الصالح رحمهم الله وأتباعهم بالبيان والرد. وهكذا في حدود القرن العاشر تجددت الدعوة لهذا القول المنكر العظيم والكفر المبين، وهو إنكار السنة كلها وعدم الرجوع إليها وعدم الإيمان بها والانقياد لها. فألف بعد ذلك بعض علماء مصر، وهو السيوطي رحمه الله، كتابه مفتاح باب الجنة، كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة أو نحو هذا. وذكر أن رجلا قدم وهو متستر بالرفض وزعم أنه لا يحتج بالسنة وإنما يكتفى بالقرآن. وهكذا اليوم وجدوا وأطلقوا على أنفسهم القرآنيين وأنهم لا يرجعون إلى السنة. ومثل هذا القول تماما قول من يقول إنما يحتج بالسنة العملية التي توارثها المسلمون جيلا بعد جيل، وأما السنة القولية المأثورة المنقولة فلا يحتج بها، فهذا كالقول الأول سيان. فتحرس السنة من أعدائها الذين يزحزحونها عن درجة الحجية إما بالكلية وإما بالتفريق بين المنقولة وبين العملية. وتحرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرسها سلفنا الصالح بدءا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنذكر بعض الأمثلة من حراسة الصحابة تدل على ما وراءها. فمن ذلك لما حدث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء خير كله، فقال بعض من في المجلس إننا نقرأ في كتب الحكمة أن الحياء منه كذا ومنه كذا، منه زين ومنه شين. فغضب عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ فما زال الجالسون يسكنون غضبه ويخبرونه بأن هذا الجالس على خير، ولكن كان سؤاله من باب الزلة والدخيلة عليه. فهذا في باب الاعتراض على السنة بشيء مما مضى. فهذا موقف حراسته رضي الله عنه. وهكذا كان مرة يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا ندري ما هذه الأحاديث يا أصحاب رسول الله تحدثوننا، حدثونا بالقرآن، حدثونا بالقرآن، نريد القرآن. فغضب عليه عمران رضي الله عنه وقال فيه قولا شديدا، وقال أتجد في القرآن أن الظهر أربعا؟ أتجد في القرآن أن المغرب ثلاثة؟ أتجد في القرآن أن العشاء أربعة؟ وهكذا انتقل به من الصلاة إلى الزكاة إلى الصيام إلى الحج، ليعرفه أن الأوامر بهذه الأركان في القرآن أتت مجملة، وأن الذي شرحها وفصلها وبين أوقاتها وأعدادها وبين صفاتها وبين مقادير الزكاة وأنصبتها وبين شروط الصيام وأحكامه، كل ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على حد ما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى: لسنا نريد عن القرآن بدلا ولا عوضا، ولكننا نريد من هو أعلم منا بالقرآن، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وسنته. والأمثلة كثيرة جدا، كانوا يحرسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من الاعتراض عليها من في أدنى شيء. أوليس في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما حدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فقام أحد بنيه فقال: والله لنمنعهن لا يتخذنه دغلا. فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط، هكذا يقول الراوي. ثم قال: أقول لك قال رسول الله، وتقول لي والله لنمنعهن؟ والله لا كلمتك أبدا. فقد قيل إن ابن عمر بقي هاجرا له لم يكلمه إلى أن مات، فالأمر شديد. فإذا كانت مثل هذه المواقف وهذه شدة الصحابة في حراسة السنة وصيانتها وحمايتها، فكيف بما هو أعظم من ذلك مما ذكرت بعضه. ومن ذلك أيضا حماية السنة ممن يقعد القواعد والأصول لرد أكثر هذه السنة، كالذين يفرقون بين متواترها وآحادها من حيث القبول والاعتماد في العقائد والإلهية، فيزعمون أن الآحاد لا تفيد إلا الظن، والظن لا يصلح أن يحتج به في العقائد، فلا بد في العقائد من طلب اليقين، فلا تصلح إذن للحجية. أما سلفنا فلله درهم وعلى الله أجرهم، ونشهد الله على محبتهم وعلى الثناء عليهم لجهادهم الكبير الذي قاموا به في رد هذه الضلالات. فها هو الشافعي يرد هذا في كتابه الرسالة وفي جماع العلم أو جماع العلم، وها هو البخاري يصنف كتاب أخبار الآحاد ضمن صحيحه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، لم يخلو يترك هذه الشبهة، ولم يترك هذا الداء الخبيث الذي يهز الثقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزحزحها عن التحاكم إليها في أعظم أمر وأجل مطلوب، وهو أمر الاعتقاد ومعرفة الرب جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. بل قال قائل بعضهم اليوم: هذا موقف الصحابة كيف حرسوا السنة، وهذا موقف الأئمة. بعض إشارات خفيفة جدا، ليس الغرض الاستيعاب، إنما هي إشارات على طريق حراستهم للسنة. أما اليوم فيأتي مثلا مثل علي الطنطاوي الكاتب الإسلامي والأديب الإسلامي، والذي تربى على كتبه وعلى مؤلفاته وذكرياته ومذكراته ورواياته القصصية التي هي من خياله، تربى طائفة كبيرة جدا في العالم الإسلامي ممن يسمون بشباب الصحوة الإسلامية والجماعات الإسلامية، فيأتي ويقرر ويقول: إن كتب التوحيد المؤلفة والتي في أيدي الناس لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وإننا نريد توحيدا قرآنيا لا يعتمد إلا على القرآن فقط ولا يعتمد على السنة، لأن السنة أغلبها إن لم يكن كلها آحاد، والآحاد لا يؤخذ به في العقيدة والتوحيد. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها لا يحتج بها في العقيدة والتوحيد عند هذا الأديب والمفكر الإسلامي. من يتحرك ومن يحرز السنة من مثل هذا الغراء وهذا الباطل والبلاء إلا من رحم الله. يوم يأتي محمد الغزالي الإخواني السقى العقلاني المعتزلي، وهو الملقب بالكاتب الإسلامي الكبير الذي يتألم كثيرون إذا بين بعض، إذا حصل بعض البيان لبعض ما عنده، لا البيان كله ولا ضلاله كله، ولا يغضبون يوم يعبر عن السنة بقوله يجب ألا نحتج وأن نرجع إلا إلى القرآن وأن نجعله الأصل في فهم الدين، ثم بعد ذلك نرجع إلى ركام المرويات من الأحاديث فنختار منها ما لا يتعارض مع القرآن. هكذا يعبر فضل الله فاه وعامله بعدله وجازاه وانتصر لنبيه وسنة نبيه. يقول يعبر عن السنة بأنها مجرد ركام ترجع تنتقي منها ما تظن وما يمليه عليك عقلك وهواك وشيطانك وبدعتك بأنه لا يخالف القرآن. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن حراسة السنة لمن يزحزح جلها عن الحجية في العقائد الإلهية والصفات الربانية هذا واجب لا بد منه. الثالث أو الرابع، حراسة السنة من المتجرئين المتطاولين على الكلام عليها تصحيحا وتضعيفا، وليسوا في ذلك بمتأهلين ولا معروفين عند أهل العلم المحققين، فيضعون القواعد ويؤصلون الأصول ويتجرؤون على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب حراسة السنة من هؤلاء. وانظروا وتأملوا في جهود أئمة الحديث وحراس الملة والدين الذين صدق فيهم ما قاله الإمام الثوري رحمه الله تعالى سفيان بن سعيد الثوري، حيث قال: الملائكة حراس السماء أو حراس في السماء، وأهل الحديث هم حراس الأرض، وأهل الحديث هم حراس الأرض، فهم حراس الدين وهم حراس الملة والشريعة كما وصفوا في الحديث وحسنه بعض أهل العلم واحتج به الإمام أحمد وجعل جزءا منه مقدمة لكتابه العظيم، والذي هو أعني الكتاب جزء من جهاده في حراسة السنة كتاب الرد على الجهمية. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أهل الحديث الحقيقيون الجديرون بهذا الاسم الشريف هم الذين يحرسون السنة، فتكلموا في الرواة جرحا وتعديلا، ولو كان الرواة من الأقربين كالأب والأخ والابن، كل ذلك حراسة للسنة فعند حراسة السنة لا مجال للعاطفة والقرابة ولا للانتماءات والصداقة ولا للروابط الأخرى، سواء كانت روابط طبيعية كرواطب الأسرية والروابط الوطنية أو كانت روابط وضعية كالروابط الحزبية والعلاقات التنظيمية. ما كانوا كما عليه حال كثيرين اليوم إلا من رحم الله، بل يذبون، فيسأل علي بن المديني عن أبيه فيقول ضعيف، ويسأل زيد بن أبي أنيسة عن أخيه يحيى فيقول كذاب لا تروى عنه، وهكذا الأمثلة في هذا الباب. وهنا سفيان يقول: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. وقال النسائي رحمه الله تعالى: فأنشأ أو غيره، فأنشأ الله علماء يذبون ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح، فهم حراس الأرض وفرسان الدين، كثرهم الله إلى يوم الدين. فإذا كلامهم على الرواة جرحا وتعديلا، وتتبعوا أحوال الرواة ودرسوهم دراسة قائمة على الصدق والأمانة، لم يتحاملوا على أحد ظلما ولا بغيا ولا عدوانا، لم يحاموا قريبا ولم يداهنوا وليا ولا صديقا، بل قد يكون الراوي من المتعصم المعتصمين بالسنة الذابين عنها، ويكون في حفظه وروايته ما يوجب ضعفه، فلا يحابونه بل يتكلمون عليه في جانب الرواية ويبينون ما عنده من الضعف حراسة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهود كثيرة، أصنافها أو تصنيف وتقسيم أنواع الجهود التي قام بها سلفنا ويجب على الأمة أن تقوم بها في حراسة السنة كثيرة، لكني ذكرت بعض ما تقدم فيما يتعلق بأسانيدها. أما ما يتعلق بحراسة المتون، فإن المتكلم في السنة إما أن يكون راويا أو يكون رائيا متفقها مستنبطا. وكان أئمة الدين والإسلام قاطبة يتكلمون في الرجال لأمرين اثنين: إما أن يتكلموا فيه لروايته وحفظه، وإما أن يتكلموا فيه لرأيه وديانته. وليس كما يزعم عبد الله بن صالح العبيلان مؤصلا لبعض الباطل ومقررا للبهتان، أن السلف ما كانوا يتكلمون على الرواة إلا في جانب الرواية والحفظ. عجبا، كم من الأشخاص والدعاة إلى البدع مذكورون أو يذكرون في كتب أئمتنا بالجرح والتحذير والنصح والبيان، حراسة للأمة وللسنة من أن ينتشر رأيهم وبدعتهم، وهم في كتب الحديث ما لهم رواية وليسوا من أهل الرواية، ولكنهم من أهل الدعوة إلى البدعة والضلالة. فشدد الأئمة حراسة للسنة النكير عليهم. إن علم الجرح والتعديل ليس خاصا برواية الشخص، بل هو عام بروايته ورأيه. هذا واقعهم العملي شاهد، وهذا تقرير الأئمة في كتب الإصطلاح موجود. فجاءنا أقوام يخبرون عن السلف بخلاف ما هو مشتهر عنهم، ويخبرون عن السلف بخلاف ما قرره أئمة الحديث في مصنفاتهم، فهل بعد ذلك يصدقون؟ فكيف وهم يزعمون أنهم ينقلون عن علمائنا المعاصرين أنهم يؤيدون ما هم عليه من الباطل؟ هذا واقع السلف موجود، وهذه تطبيقاتهم، وهذه نصوصهم. لهذه الدرجة تبلغ القحة ببعضهم أن ينسب إلى السلف خلاف المتواتر المشهور عنهم، المشحونة الكتب بنقله عنهم، الذي لا تكاد تقلب كتابا من كتب العقائد إلا أو كتب الحديث إلا وتجد بيانا واضحا جليا أنهم يتكلمون على الرجل إما لخطئه في روايته، وإما لخطئه في رأيه، وإما لبدعته في ديانته. فحراسة السنة في باب الأسانيد، وحراسة السنة في باب المتون من أن تفهم خطأ. ولهذا أجمع العلماء قاطبة على الرد حتى على عالم سني إذا أخطأ الفهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبين له الحق وينصح للخلق وينصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن سنته. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأشد في التحذير كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. هذه الجهود العظيمة في حراسة الدين والسنة من أعدائها. إذن فتحرس السنة من أهل الأهواء والبدع، كما تحرس السنة في باب الرواية من أخطاء المخطئين وضعف الضعفاء وجهالة المجهولين ونكارة المنكرين في الرواية وغير ذلك. فتحرس السنة في باب من أخطأ في فهمها. وارجعوا إلى كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير مع الشرح والاختصار أيضا في رسالة رد البدع والأهواء والأخطاء، منهج شرعي سار عليه الأنبياء والسلف الأجلاء. وهذا الكتاب الأخير لأحد فرسان الحديث وحراس السنة في هذا الزمان، وهو شيخنا العلامة المحدث أبو محمد ربيع بن هادي عمير المدخلي وفقه الله، وسدد قلمه ولسانه ونصر به السنة وأهلها. فإن الأبواب السابقة كلها تجد للشيخ حفظه الله قصب السبق في حراسة السنة. كم كتب في الرد على أصحاب ظنية الآحاد كأبي الحسن ومن وافقه بعد ذلك كعلي حسن، كم رد على المليبارية أتباع حمزة المليباري، كم رد عليهم في مصنفاته وكتبه حراسة للسنة من غلوائهم وضلالهم. كم رد حفظه الله في كتابه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن بين واقع المحدثين ومغالطة المتعصبين، حوار مع أبي غدة وتلميذه محمد عوامة. أين الذين ينقدونه ويحاربونه عن هذه المواطن التي أعلن فيها حراسة السنة ورفع لواء حراسة السنة؟ أما كان حقه وحق السنة عليهم أن ينصروه ولا يخذلوه؟ أما كان حق السنة عليهم أن يشدوا من أزره ويناصروه؟ واقرأ كتابه كشف مواقف الغزال من السنة وأهلها لتعلم كيف قام أيده الله ونصره، كيف قام بحراسة السنة من أضاليل هذا الضليل وشبه هذا الضال. هذه الكتب العظيمة والتي ومن حراسة السنة حراسة حملتها والذب عنهم والدفاع عنهم وبيان عظيم منزلتهم وعلو درجتهم، وللشيخ في ذلك كتب في مناقب أهل الحديث وفي فضائلهم وفي الرد على من زعم كفالح وأتباعه أن المحدثين لا يصلحون للجرح في الناس وأهل الأهواء والبدع، وإنما مجالهم مجال الرواية والحفظ لا مجال الديانة والبدع. فلله دره من فارس وعلى الله أجره من حارس، ونسأل الله أن يحرسه فيما بقي من عمره وأن يطيل في عمره على الطاعة وأن يثبته ويحفظه ويبارك له في علمه وعمله وولده. حراسة السنة إذن من أخطاء المخطئين ولو كانوا من السلفيين، حراسة السنة من التأصيلات البدعية التي يؤصلها المؤصلون دفاعا عن أهل الأهواء ودفاعا عن أهل البدع. فمن أعلام القائمين بهذه الحراسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين والأئمة مالك الشافعي وأحمد وغيرهم وأصحاب الكتب الستة كالإمام البخاري ومسلم ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم من الأئمة الكبار والأئمة المصنفين في العقائد أيضا كالإمام أحمد وابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد واللالكائي والآجري وابن بطة وابن أبي عاصم وابن أبي زمنين المالكين وغيرهم ممن حرسوا السنة وألفوا في العقائد السنية المرضية السلفية، ألفوا المؤلفات المسندة والمختصرة، كل ذلك ذبا عن السنة وحراسة لها من بدع المبتدعين وإحداثات المحدثين وتأويل الجاهلين. أيها الإخوة جميعا، يجب علينا على قدر معرفتنا بأهمية السنة وضرورتها لنا وأنها لنا أشد من الهواء وأشد من الطعام والشراب وأشد من النفس، على قدر معرفتنا بأهميتها وحاجتنا إليها، على قدر ما نستحضر وجوب وأهمية حراستها. وهذه الحراسة لا بد لها أن تحرس بالعلم. بماذا تحرس السنة؟ بماذا نحرس السنة أيها الإخوة؟ نحرسها بالعدل، نحرسها بالحق، لا بالظلم والجور. وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح، وهذا الذي عليه أئمتنا، حرسوا السنة بالعلم، وحرسوا السنة بالعدل، وحرسوا السنة بالصدق. الصدق حتى في نقل أقوال المخالفين لها، والصدق في بيان أحوالهم. صدق مبعثه الإخلاص لله تبارك وتعالى، وما أجمل من الكلمات الجميلة في ذلك ما قاله العلامة المعلمي رحمه الله كما في جامع رسائله المجلد الرابع صفحة 6، قال: ومهما بلغ من حبنا للحق فلا ننصره إلا بالحق. ومهما بلغ من حبنا للحق فلا ننصره إلا بالحق. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. والعدل من الواجبات الشرعية التي حرفت الجماعات البدعية مفهومها، فأدخلت في مفهوم العدل ومعناه ما يرفضه الشرع ويأباه، كما يزعمونه في باب الموازنات، وهذا الموضع إنما هو إشارات وتنبيهات. وقبل أن تحرز السنة بما ذكرنا من الصدق والعدل، لا بد أن يسبق ذلك تمييز ما هو من السنة في العقيدة وما ليس من السنة، حتى لا تنصر وتحرس شيئا ويظهر لك بعد ذلك أنه ليس من السنة. كم من أناس من أهل البدع والكلام، أو من أهل الرأي المذموم، أو من أهل البدع في السلوك والتعبد والطرقات والطرقية، كم يبذلون من الجهود يزعمون أنهم يحرصون الدين ويحرصون السنة، وما هم عليه ليس هو السنة. فلا بد أن يسبق ذلك التمييز بين ما هو من السنة وما ليس من السنة. ولهذا هناك كلام أستسمح الإخوة بعض الشيء حتى آتيهم به لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يذكر فيه كيف تحرس السنة، إذ رد على بعض أهل الكلام والبدع زعمهم أنهم يحرسون بعلم الكلام السنة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا بد أن يسبق ذلك تمييز ما هو من السنة وما ليس من السنة، لأن الإنسان قد ينصر الضلالة والبدعة في حين يزعم أنه ينصر السنة. فلا بد أن تسبق مرحلة الحراسة ومرحلة النصرة للسنة أن تسبقها مرحلة تمييز ما هو من العقائد موافق للسنة وما لا يتفق مع السنة، ما هو من الأقوال موافق للسنة وما لا يتفق مع السنة، ما هو من العبادات موافق للسنة وما لا يتفق مع السنة. والذين ينقل إليهم الدرس الآن عن طريق السكايب والغرفة بالإنترنت، أرجو أن ينتظروا قليلا، لأن إخوانكم الذين يتابعون إليهم الدرس عن طريق الهاتف انقطع اتصالهم. لا بأس، لأن يبدو أيضا أن الوقت قد زاد عن ما قدر له أو قرر له، فأعتذر إليكم. وأختم بهذا التنبيه من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفي كتابه درء تعارض العقل والنقل، وفاتني حقيقة الآن أن أحضر الجزء والصفحة منه، ولكن كلامه في هذا رحمه الله أذكره بقريب من لفظه ومعناه، أن قبل حراسة السنة وحمايتها ونصرتها لا بد أن يسبق ذلك تمييز لما هو من السنة وما ليس من السنة. وهذا كما تعلمون ويشهد به المنصفون القائم بذلك هم أئمة الحديث على مر القرون، ومن أعظم من قام به في هذا العصر بجهود كبيرة ضخمة توازيها جهود دول، ذلكم العالم النحرير والمحدث الكبير والعلامة الجليل محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة. وهذه كتبه على ما ذكرنا شاهدة، لسنا ندعي لأناس ما لا يفعلونه أبدا، ولكن هذه آثارهم وهذه كتبهم شاهدة على ذلك. فإذا تمييز ما هو من السنة وما ليس من السنة، وهكذا العلماء الذين صنفوا في العقائد وبينوا ما هو من السنة وما ليس من السنة، أهل البدع والكلام يزعمون أنهم هم أهل السنة، أهل التكفير والتفجير يزعمون أنهم هم أهل السنة، أهل الباطل في كل مكان هؤلاء ينتسبون ويزعمون أنهم على السنة. فلا بد من حراسة السنة من الأدعياء، ولا بد من حراسة السنة من المخالفين، ولا بد من حراسة السنة من خطأ المخطئين ومن كذب الكذابين ومن تأويل المتأولين بغير حق. وهذا النصرة وهذه الحراسة قائمة على هذه الثلاثة الأركان التي أرشد إليها شيخ الإسلام ابن تيمية كما أشرت في ذلكم الكتاب، وهو الصدق والعدل والعلم. فلا بد من هذه الثلاثة الأركان فيما يتعلق بفعل العبد، وقبل ذلك كله كما هو معلوم الشرط في جميع الأعمال الإخلاص لله تبارك وتعالى وابتغاء الثواب منه وتقربا إلى الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للممدحة. ففي صحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمعدى الإخلاص لله عز وجل ابتغاء مرضاته، والغرض نصرة الدين وحمايته وحراسة السنة من كل ما تقدم ذكرنا له، فإنه بعد ذلك لا يكفي الإخلاص وحده، فلا بد أن تكون مع أن تقوم حراسة السنة على هذه الثلاثة الأركان: العلم والصدق والعدل. والله يتولانا وإياكم ويكرمنا ويشرفنا وإياكم بأداء هذا الواجب العظيم والدخول في سلك هؤلاء الحراس المنافحين أولياء الله الأبرار وحملة السنة والآثار الذين يذبون عنها ويردون إن شاء الله على حوض صاحبها صلى الله عليه وسلم غير مغيرين ولا مبدلين. وصلاة ربي وسلامه ورحمته وبركاته على النبي الكريم والصادق الأمين خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى سنته وحمى شريعته، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. شيخنا لو تسمح لنا بطرح بعض الأسئلة وجزاكم الله خير. والله أنا أرى أن الوقت يعني قد طال علينا وعليكم، فإذا كنت تختصر في اختيار بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع تفضل. بإذن الله شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل يقول ما هو الموقف الصحيح مع من يدرس المنهج السلفي بطريقة خاطئة وننصحه ولكن من غير جدوى؟ هذا السؤال الأول يقول ما هو الموقف الصحيح مع من يبرز ويظهر السنة بصورة خاطئة وقد نصح في ذلك ولم يقبل؟ الحقيقة أن هذا السؤال طائر يطير في الجو، بمعنى أن ما كثيرين يمكن أن ينزلوا الجواب على من يرونه كذلك، ولكني أقول إذا كان هذا الشخص فعلا قد أظهر وأراد أن يظهر السنة ولكن بظلم أو مع كذب أو مع جهل وينسب إلى السنة ما ليس منها ويقول ويفعل من الأقوال والأفعال ما يشوه هذه السنة الشريفة العظيمة، فإذا كان الأمر كذلك وهذا حاله وواقعه فنوصح كما ذكر في السؤال، فيجب أن يقال له أن يتق الله، وأن يقال له اتق الله أي دين تشوه وأي سنة تشوه وأي خير تنفر عنه، فإن تاب وقبل فالحمد لله، وإلا فينبغي الحذر والتحذير منه إذا كان الأمر كما سمعتم، ولا يكون كما يدعي بعض من قد سلك سبيل التخذيل وسلك سبيل التذبذب والتمييع والتردي، فإنهم يزعمون أن أعلام السنة وحراسها من أمثال الشيخ ربيع وغيره من العلماء، وأنا خصصته بالذكر لأنه السيد في هذا الباب والسابق الذي له قصب السبق والذي شهد له أشياخه والأئمة في عصره بأنه حامل هذا اللواء وله الجهود الكثيرة المتضافرة في حراسة السنة وحمايتها من أقوال الأقربين والأبعدين ممن يشك يعني يقول أقوالا ويقعد قواعد فيها ضرر على السنة، فصاروا يزعمون أن هؤلاء بجهادهم وجهدهم أن هؤلاء ينفر عن السنة وأنهم يشوهون السنة وأن عندهم شدة تجعل إظهارهم للسنة منفرة، وهذه دعاوى عليهم. ولهذا أنا مما أعلم إن شاء الله من حال المنسقين لهذا اللقاء أنهم يقصدون بعض المندفعين الذين يريدون إظهار السنة فيظهرونها بطريقة سيئة، فنقول لهؤلاء اتقوا الله، إن منكم لمنفرين، ولتعلموا أن هذه السنة العظيمة يجب أن تكونوا إليها داعين ولها حارسين، فإن لم تقدروا أن تدعوا إليها فاتقوا الله لا أقل من أن تنفروا عنها. فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال ونوصح ذلكم الذي يبرز السنة بصورة سيئة فعلا، فيجب الحذر منه والتحذير حماية للسنة. ويقول أهل السنة ليس هذا يمثل السنة. وأذكر لكم موقفين اثنين. الأول يوم ادعى من خرج في الحرم في بداية هذا القرن وهم جهيمان وأتباع وأنصاره من الإخوان المسلمين والقطبيين، والذين استحلوا الحرم في البلد الأمين وقتلوا الدم الحرام وسفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، وكانوا يزعمون أنهم أهل الحديث، بل كان يطلق عليهم سلفيون كذبا وزورا، كما يطلق اليوم على بعض الفصائل المسلحة وعلى بعض الفصائل الخارجية أنهم سلفية، ولكنهم لا يطلقون فيقبل يقيدون فيقولون سلفية جهادية سلفية قتالية. فكتب العلامة الجليل وهو أحد حراس الدنة والسنة وأساتذة الجيل في هذا العصر الذي له جهد مشكور يذكر فيشكر، العلامة أبو علي محمد أمان بن علي الجامي رحمة الله عليه رحمة واسعة، كتب مقالة في مجلة الجامعة الإسلامية أو غيرها فيما أذكر فإني بعيد عهد بها، وقال إن الذين يزعمون أن هؤلاء الذين خرجوا في حرم الله سلفيين أو من السلفيين واحد من اثنين، أما الأول فشخص جاهل لا يعرف ما هي السلفية ولا ما هو منهج أهل الحديث، وأما الثاني فشخص حاقد ماكر يريد أن يشوه هذا الاسم الشريف وهذا المنهج القويم فينسب إليه أفعال الخوارج المارقين والطغاة المفسدين. والموقف الثاني ما نبه عليه وكرر التنبيه شيخنا العلامة ربيع حفظه الله، إن من أضر الناس على الدعوة السلفية ودعوة أهل السنة أناس أظهروا الانتساب إليها وتسموا بها وهم أمكروا لها ولأهلها أشد مكرا ومكيدا من أعدائها الصرحاء. هؤلاء هم أشد فتكا في الدعوة السلفية. وأضيف إليه الآن ثالثا وهو ما كتبه تعليقا شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان يوم قرض وعلق وقرأ رسالة أخينا الشيخ عبد الله الظفيري حقيقة المنهج السلفي، فقال الشيخ الفوزان حفظه الله ويجب التفريق في معنى كلامه، أنا أنقل بالمعنى، ويجب التفريق بين السلفية الحقيقية وبين الأدعياء الذين يدعون السلفية وهم يشوهونها، فهناك أدعياء كثر يجب حراسة السنة منهم فتحرس السنة من تمييع المميعين ومن تخذير المخذلين، وتحرس السنة وأهلها من غلو وطغيان الحدادية الماكرين، فإنهم يتسترون باسم السنة وباسم الآثار وباسم السلفية وباسم الاتباع للسلف وباسم القراءة في كتب السلف، وهؤلاء من أشد وأخبث ما يجب أن تحرس السنة منهم ويحرس حملة السنة منهم، فإن من حراسة السنة حراسة حملتها كما قدمت لكم. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول بعض الناس يلمز بعض المشايخ الفضلاء من أمثال الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ العنجري والشيخ السبيعي، يقول من هؤلاء الذين خرجوا علينا الآن؟ أما من سميت من المشايخ الفضلاء مثل الشيخ خالد بن عبد الرحمن بن زكي المصري والشيخ أبي عثمان محمد بن عثمان العنجري والشيخ أبي محمد أحمد بن حسين السبيعي، فيقول: من أين طلع لنا هؤلاء؟ والله إن كان يسأل عن جواب أين جوابا جغرافيا فأحدهما من مصر والآخران من الكويت، إذا كان يجهل بلدانهم ويسأل عن مكانهم. وأما إذا أراد، وهو الذي يعنيه، السؤال بأين عن مكانتهم لا عن مكانهم، فنقول: ما يضرهم إذا عرفهم العلماء وجهلهم الجهلاء؟ هذا ليس بضارهم. إذا قال: من أين طلع لنا هؤلاء، أي يريد المكان المكانة، فنقول: هؤلاء طلعوا لك ولأمثالك إن شاء الله من حلق أهل العلم والسنة، وتربوا على مشايخ السنة، وعرفهم وأثنى عليهم شيوخ السنة. فإذا كنت لا تعرفهم فما ذنبهم؟ هناك علماء ما عرفوا. وأذكر أني قديما أجبت في محاضرة أسأل الله أن ينفع بها وبما نقول، نصيحة اللبيب بكشف حال أهل التشغيب، أن سائلا سأل فقال: ما قولك في من يقول عن الشيخ العلامة النجمي، الشيخ العلامة عبيد الجابري، من إن طلع لنا هؤلاء؟ فالظاهر يا إخوتي أنها موضة، موضة عند الحزبيين أو عند المميعين أو عند الحداديين، إذا أرادوا أن ينفروا عمن عرفوا بحراسة السنة وحمل لوائها بادروا بهذا السؤال: من إن طلع لنا هؤلاء؟ إن سأل أقصد أمكنتهم الجغرافية فقد عرفناك، وإن قصد مكانتهم العلمية فأولا يشهد لهم معرفة العلماء بهم وثناؤهم عليهم، ثانيا يشهد لهم جهدهم ومسيرتهم. هذا جهدهم، أرونا عنهم بدعة وضلالة ونحن معكم في الرد عليهم فيها. خصماؤهم عجزوا إلى اليوم إذ يحاربونهم على أن يأتوا لهم بأصول بدعية أو بأقوال بدعية أو بعقائد بدعية، فإن حسب اطلاعي على بعض تهويشات المهوشين وإفك الأفاكين سواء في تويتر أو في بعض مواقع الإنترنت أو في بعض المجموعات المسمى جروبات في الواتساب أو في بعض الصفحات في الفيسبوك، كل ما يذكرون تهم لا خطام لها ولا زمام وأكاذيب وافتراءات. أبمثل هذا يترك الرجال؟ تريدون أن يقبل منكم الناس كلامكم في هؤلاء وواقعهم مع تزكيات أهل العلم لهم، يشهد بأنهم من هم ويشهد بأنهم على السنة ويدعون إليها ويذبون عنها، وأنتم ما عندكم مما وقفنا عليه إلا هذه الاتهامات والترهات. حتى أنني وجدت من ليس في كلامه إلا الانتقاد الغني منهم كيف هو غني، وانتقاد الفقير منهم ليش هو فقير يمشي مع الغني. فهل هناك علم؟ هل هناك حجة؟ بينما يردون الحجج الكثيرة التي يقولها هؤلاء بل وأشياقهم من العلماء على كثير من هؤلاء المتخبطين الضائعين. فهذا نسأل الله يا أخي أن يهديه وأن ييسر له السفر إلى أمكنتهم وأن يعرفه مكانتهم. نعم، ييسر له السفر إليهم في أمكنتهم ويعرفه مكانتهم، وإذا كان يزعم أن عندهم أخطاء خالفوا فيها منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح فليذكره موثقا بالجزء أو الصفحة إن كان في الكتب، وبالأشرطة إن كان مسموعا، وإذا كان عنده نقل يزعم أنهم ثقات نقلوا عنهم أشياء مخالفة فيثبت هذا، ونحن بعد ذلك نقول له معك فيما أصبت من نقدهم، ونطالبهم بأن يتراجعوا إلى الحق، وهم كذلك ولله الحمد كما عهدناهم. أما مثل هذا الكلام فالله المستعان كل يقدر أن يقوله وأضعاف أضعافه، من هذا ومن وين جانا هذا ومن فين طلع لنا هذا وليش هذا تكلم، اذكر ما أخطأ فيه فيما تكلم ودع عنك ما وراء ذلك من شحمه ولحمه وماله. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. لا تزال ثلاثة أسئلة فقط شيخنا اسمح لنا. سؤال والله طيب، إذا كانت لم يبقى إلا ثلاثة أسئلة فإني أستسمحك أن تقرأ الثلاثة سردا حتى أنظر هل ما بقي من الوقت يكفي لها، وإلا نؤجلها إلى لقاء آخر. تمام شيخنا جزاكم الله. السؤال الأول يقول: ما هي أبرز الصفات الحددية وخاصة في هذه الآونة الأخيرة؟ والسؤال الآخر: كيف يكون التأصيل الصحيح في التلقي والدعوة؟ السؤال الآخر: ما هو الذي تحتاج الدعوة السلفية في ليبيا وخاصة في هذه الأيام؟ والله إني لأشكر الله وأثني عليه أن وفقني أن أطلب منك أن تقرأ الثلاث الأسئلة مباشرة، فإن الواحد منها محاضرة بل محاضرات. أما سؤالك الأول عن ما هي صفات الحدادية وما أبرز سماتهم وما هي طريقتهم خصوصا في هذه الأيام، فأنا اختصارا أحيلك إلى الندوة التي شاركت فيها إخوة المشايخ الفضلاء الذين لا يعرف المسؤول عنه قبل قليل من أن طلعوا، وذلك أني شاركت فيها خان الشيخ خالد بن عبد الرحمن والشيخ أحمد بازمول والشيخ محمد العنجري والشيخ أحمد السبيعي والشيخ محمد بن رمزان الهاجري في بعنوان الحدادية وذكر صفاتهم وبعض ما يعني ما يتعلق بهم، فأنصح الإخوان بالرجوع إليها فالوقت مختصر. أما ما يتعلق نعم أخي، وهي من ضمن منشورات أيضا من خلال إذاعة النهج الواضح، وهذا أيضا يدخل في جواب هذا الأول من أن طلعوا، إذا قصد وسائل النقل فقل له في سحاب وإذاعة النهج الواضح يمكن يجدهم هناك. أما السؤال الثاني المتعلق كيف التأصيل في المنهج السلفي وما إليه، فهذا يا أخي سؤال كبير يحتاج إلى وقت في إيضاحه. وأما السؤال الثالث وهو يعني حال الدعوة في ليبيا وماذا تحتاجه وما ينقصها إلى آخره، أيضا هذا سؤال كبير ويحتاج أيضا إلى اطلاع خاص بما يخص بإخواننا الدعوة السلفية في ليبيا. ولكننا نحمد الله ونفرح والله بما نراه ونسمعه من انتشار كبير كبير كبير للدعوة السلفية في الأرض الليبية شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، نسأل الله أن يحرسها من الفتن، وأن يحرس هذه الدعوة السلفية من الدخلاء والأدعية، وأن يجنب الدعوة السلفية في ليبيا وغيرها، ولكن أخص ليبيا لأن المذكورة في السؤال وإليها الآن الكلام، بأن يجنبها الله تبارك وتعالى هذين المرضين الخبيثين، مرض التساهل والتفريط في دين الله والسنة ومرض الغلو والشدة والحدادية، فإن هذين المرضين وهذين الوبائين والشرين الحق بينهما والهدى بينهما، نور بين ظلمتين وهدى بين ضلالين وحق بين باطلين، هي السنة المحضة الصحيحة القائمة على العلم والعدل والاعتدال بين تساهل المميعين والمذبذبين والمخذلين وبين غلو الحدادية وشدة المتشددين، فأسأل الله أن يحفظهم وأن يؤلف بين قلوبهم، فإنا نسمع خيرا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم ورفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذا انتهى الحديث مع إخواننا إلى ليبيا عبر الهاتف، ولعل أيضا بعض الإخوة لا يزالون متصلين أيضا عبر الإسكايبي، وأرى أن هناك أيضا جملة من الأسئلة جاءت عن طريق الإسكايبي، فإني على العموم أعتذر للإخوة السائلين والسائلات الذين بعثت أسئلتهم عن طريق الإسكايب، وإن شاء الله عز وجل يكون الجواب عليها في لقاءات أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.